آخر آل عمران في ليلة كتب لهم قيام ليلة. لا يصح. الفريق مكفول من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. كذلك.